أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كان لوالدي رحمه الله دينا بعد وفاته، ماذا أفعل؟ أتصدق به له أم أجعله في التركة؟ وما الأفضل في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال فيه إشكال. كان دين لوالدي، هل مرادك أنه دين للوالد عليك أنت، أعطاك الوالد مالا على سبيل الدين فتسأل هل ترده في التركة أو تتصدق به عنه؟ نقول في هذه الحالة يجب عليك رده إلى الورثة، لأن هذا الدين الذي أخذته من أبيك يعتبر تركة، وحينئذ يدخل مع أموال التركة ويقسم بقسمة الله عز وجل في التركات. وأما إذا كان الدين هذا لأبيك على الناس، نفس الحكم أيضا، تأخذه من الناس وتعطيه لإخوانك وتنفذ فيه الوصية ويجري عليه أحكام التركة. فالبعض إذا كان لوالده دين على الناس يقول: نحن مسامحون صدقة على والدنا. هذا صحيح ويجوز إذا كان كل الورثة رضوا بذلك. أما إذا كان أحد الورثة كالكبير يأتي ويتكلم باسم البقية ويحرج إخوانه بأن يتنازلوا عن ديونهم التي على الناس صدقة عن أبيه، هذا ليس من حقه، كل يتصرف في ماله. وأما أموال البقية فلا بد من إذنهم ورضاهم. وهنا ننبه على أنه ربما ترك الإنسان مالا لورثته ويكون بعض الإخوان والأخوات محتاجا إلى المال، فيأتي بعض الورثة، مثلا لو ترك 5000، فيأتي بعض الورثة ويقول: سنأخذ هذه 5000 ونتصدق بها، ويكون بقية إخوانه ضعفاء وقد يكون عليهم ديون، قد يكونوا محتاجين، فيحرجهم بهذا الكلام ويجعلهم بسيف الحياء يتنازلون عن حقهم على أنه صدق عن أبيهم، حتى إن بعضهم يقول: من لم يتصدق فإنه لا يحب أبي، ومن لم يتصدق فإنه يحب الدنيا ويفضلها على أبي. هذا لا يجوز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه كما في الصحيح: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والواجب على الناس في مثل هذه المواقف أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بالشرع، فالشرع يلزمهم أن المال يضم إلى التركة ويجري عليه ما يجري على التركات. فلا يجوز لبعض الورثة أن يحرجوا إخوانهم وأخواتهم، فقد تكون هناك أخت مطلقة أو تكون حتى عندها أولاد وتحتاج أن تأخذ هذا المال حتى تبر بها أولادها، فهذه أمور ينبغي التنبيه عليها. وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا على ذلك في خطبهم للناس، أن التركات يجرى عليها حكم الشرع، وأن لا يحرج القريب قرابته بالصدقة، فقد يكون إعطاء المال للولد أفضل من الصدقة به عن الميت، لأنه إذا أخذه القريب كان أجره للميت على القريب، والأجر على القريب أعظم من الأجر على الغريب. ولذلك ينبغي التقيد بما ورد في الشرع، والأفضل في مثل هذه الحالة أن تقسم التركة ويعطى كل شخص ماله، ويقال له: إذا أردت أن تتصدق اذهب وتصدق بينك وبين الله، ويكون صدقته سرا أخلص فيها لله عز وجل ودفعها بطيبة نفس. والله تعالى أعلم.